بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اللقاء الطيب المبارك ونحن في 11 من شهر رمضان سنجيب على بعض الأسئلة والتي عرضت من موقع ميراث الأنبياء وسنقرأ إن شاء الله تعالى السؤال ثم نجيب. السؤال الأول يقول السائل: ما الحكم في من يغتاب أقاربه وجيرانه؟ الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحفظ ألسنتنا، وجاءت النصوص من القرآن ومن السنة على تحريم الغيبة، وهذا شيء يعرفه المسلمون. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله، وجاءت النصوص في السنة كذلك تحرم ذلك. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحفظ لسانه، لا سيما في هذا الشهر المبارك الكريم الفضيل، فالإنسان يطمع في رحمة الله فيبتعد عن المعاصي ويحقق التقوى بصيامه، فكيف إذا كان يرتكب الكبائر؟ فنذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يتكلم الإنسان إلا إذا كان الكلام خيرا وهذا الكلام فيه مصلحة، أما إذا كان لا مصلحة في هذا الكلام وشككت أيضا في ظهور المصلحة فلا تتكلم، فكيف وأنت تغتاب، بل وتغتاب من هم يجب أن تحفظ أعراضهم من الجيران والأقارب. قالوا: أو أي المسلمين أفضل يا رسول الله؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا. ولما سألوا عن الغيبة بعينها أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكر أخاك بما يكره، فإذا كان ليس فيه ما تقول فهذا هو البهتان بعينه، الكذب والافتراء. فعلى كل حال ننصح من يفعل ذلك أن يتوب وأن يتدارك الأمر، والله سبحانه وتعالى تواب. ولهذا في الآية نفسها، آية التحذير من الغيبة، قال: واتقوا الله إن الله تواب رحيم.